ارحمنا برحمتك يا رب. ده انت حرام الدين كله بيقف حتى العيبة سريعة. عليك يا رب. احنا كلامنا يا اولاد. اه Oh, my God. سلام سرق مدرسة حي حتى الجرس سرق عليك يا حبيبي يا شيخ عليك يا حبيبي يا شيخ عليك يا حبيبي يا شيخ عليك يا حبيبي يا شيخ حلو والله ده احلى انا لا سيدنا هيقول هيقول بس راجل مجرم يا حرامي يا حرامي. Hold on.